الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كلام كثير وقع في هذه الآية الكريمة وكيفية دلالتها على مسألة العصمة التي التزم بها الإمامية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. والكلام وقع من عدة جهات. أولاً من جهة المقصود بأهل البيت، وثانيا من جهة المقصود بالإرادة إنما يريد الله، وثالثا من جهة كيفية استفادة العصمة من الآية المباركة. لأنه هناك كلام يقول بأن أهل البيت أعم من خصوص أهل الكساء سلام الله عليهم ومن بحكمهم وإن لم يكونوا تحت الكساء، وهم التسعة الأئمة من ذرية الإمام الحسين سلام الله عليهم. البعض يقول أن القضية أوسع من ذلك وتتناول أزواج النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم قال تتناول كل بني هاشم، بعضهم عمم للأوسع قال بأنها تتناول الأمة بأشرها. هذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الأخرى، بعضهم قال بأن الآية الكريمة إذا كانت إرادتها يريد الله، الإرادة إذا كانت إرادة تشريعية يعني أن الله عز وجل يريد من التشريعات أن تكونوا طاهرين الشكل، هذا المعنى عام لكل المسلمين، لأن الله يريد من التشريعات والأحكام الشرعية لكل المسلمين أن يكونوا طاهرين. طبعا الإنسان إذا التزم بكل التشريعات ماذا يصبح؟ يصبح معصوما، أليس كذلك؟ يعني أن الله عز وجل يريد من وراء هذه الأحكام، أحكام الحلال والحرام، أن تصلوا إلى درجة الكمال. بعضكم يصل إلى هذه الدرجة ولو واحد بالمليار مثلا، درجة العصمة قسم ما يصل إلى آخره. المقصود أن إرادة الله من وراء هذه التشريعات أن تكونوا معصومين، لكن أكثركم ما راح يكون معصوما، لكن الله يريد هالشكل، مثل ما الله يريد لمكة أن تكون حرما آمنا دائما، لكن هذا ما صار دائما لأن صار اعتداء على مكة كم مرة في التاريخ، في أيام الحجاج، في أيام الأمويين أكثر من مرة اعتداءات صارت، رغم أنها بلد آمن، لكن الأمان أمان تشريعي، يعني الله شرع لها أن تكون آمنة، اما ان البشر يلتزمون ما يلتزمون ذاك موضوع ثاني. واضح؟ اذا هالشكل يطيب الآية الكريمة ما راح يعني تخص اهل البيت عليهم السلام بخصوصية. من هنا ينشأ السؤال انه اذا كيف نستفيد ان اهل البيت عليهم السلام معصومون بالفعل، لا مجرد ان الله شرع لهم ليكونوا معصومين، حالهم حال غيرهم. لا، احنا نريد نثبت انهم بالفعل معصومون، بالفعل التزموا. شايف؟ قال اوضح لك اكثر الفكرة. مرة اصدر قانون اقول اريد منك ان تلتزم، هذا يعني انت راح تلتزم بالفعل او لا؟ قد تلتزم وقد ما تلتزم. مرة اجي اقول انا اشخص انك ملتزم، اقول لك انت ملتزم اصلا، هذا راح يصير شهادة بالالتزام. المطلوب من الآية انها شهادة بالعصمة، لا ان التشريعات غرضها العصمة. صح، تشريعات لكل انسان غرضها ان يكون الانسان معصوما من المعصية، يعني هي تريد يكون على الجادة المستقيمة 100%، تريد معصوم. لكن الأغلبية ما يصيرون معصومين لأن ما يلتزمون. لا، مطلوب من إثبات العصمة في المقام أن الآية تشهد بعصمة أهل البيت عليهم السلام بالفعل، لا مجرد أن الله عز وجل شرع لهم ليكونوا معصومين، وإنما هم معصومون فعلا. هذا الكلام هنا. زين، إذا هالشكل الإرادة التشريعية ما تنفع في تثبيت العصمة الفعلية، يعني ما تصير شهادة بالعصمة، إذا الإرادة التشريعية ما تفيدنا، فلا بد أن نفكر بإرادة ثانية. بعضهم قال المقصود الإرادة التكوينية، يعني الله جعلهم معصومين بإرادة كن فيكون، الله سواهم معصومين بشكل بإرادة كن فيكون، يعني ألغى اختيارهم، ألغى إرادتهم، صاروا مسخرين. لما صاروا مسخرين ما إلهم إرادة، الله سواهم معصومين قسرا. شايف؟ هذا ربما توهم يأتي في الذهن، هذا ممكن ان قبله الشكل، هذا ايضا مشكلة قبله. ليش؟ لان اذا اجبرهم على ان يكونوا معصومين بالفعل لهم فضل بعد؟ ما لهم فضل، حالهم حال الشمس والقمر، مسخرات، راح يكونون مسخرين، ما يكون لهم فضل. هو الفضل لهم ان يكونوا معصومين بارادتهم. لكن كيف؟ العصمة الحقيقة هي عبارة عن نتاج إرادتين، إرادة الله عز وجل وإرادة الإنسان. لكن إرادة الله شلون وإرادة الإنسان شلون؟ إرادة الله عز وجل أولا الله يشرع الأحكام المتكفلة بالعصمة، يعني الله عز وجل يضع لي من الأحكام ما يضمن لي اذا طبقتها ان اكون معصوما. هذا واحد. اثنين، ارادة الانسان، الانسان بارادته يلتزم يطبق هذه الاحكام 100% بالفعل، لكن اذا طبقها بالفعل راح يوصل الى درجة العصمة. الجواب يحتاج الى شيء اخر. الشيء الاخر هو أن الله عز وجل يعين بمعونة استثنائية. تفتولي؟ الله يعزز بلطف استثنائي، هذا اللطف الاستثنائي يعبر عنه توفيق جزائي. يعني الله لما يشوف الإنسان مثلا يطيع ب99%، الله عز وجل يتمم 99 بشيء استثنائي منه، ولو جبري ما يخالف ما يضر. ليش؟ لأن هذا جزاء على عمل صالح قام به. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل لما يلاحظ العبد أطاعه في 99 يرفع درجته إلى 100 القياس مع الفارق، لكن للتوضيح شايف احيانا الطالب بالمدرسة يكون عنده درجة معينة بالامتحان، مثلا باقي له 3 درجات للنجاح، لدرجة النجاح المطلوبة، فيرفع بقرار. شايف الإدارة مثلا يكون عندها صلاحية أنه ترفع بقرار فتعتبر 47 مثلا بمثابة 50 أو 57 بمثابة 60، يرفع بقرار. الله عز وجل من اتقاه مثلا بنسبة 99%، الله عز وجل يعينه فيتمم له 100%. هذا التتميم تتميم تكويني، هذا بعد ما له علاقة بإرادة الإنسان، لا، الله عز وجل ولو جبرا هو يفتح لك الباب فتكمل هذه المسيرة وتنال درجة العصمة. إذن العصمة هي مجموع من 3 أشياء، التكتولي جيدا. الشيء الأول إرادة الله التشريعية، يعني تشريع الأحكام الذي من عمل بموجبها 100% فقد صار معصوما، هذا واحد شرحها، لكن تشريعها يجعلك معصوم، تشريعها واحدة ما يجعلك، لازم تلتزم. الشيء الثاني هو أن تلتزم بإرادتك، بإرادتك أنت، لكن يصل إلى درجة مقاربة جدا للمئة بالمئة. الشيء الثالث هو عبارة عن الرفع بقرار رباني، هذا الرفع بقرار رباني اللطف الإلهي الخاص سميناه توفيق جزائي، هذا هو الذي يحقق ملكة العصمة 100%. بس هذا الرفع تكويني، يعني بدون إرادتي، فإرادة تشريعية إلهية ثم إرادة إنسانية بالالتزام ثم إرادة تكوينية ربانية، العناصر 3 إذا اجتمعت ولدت ما يسمى بملكة العصمة. صار واضح إلى الآن؟ طيب هل معنى نريد نستفيد من الآية؟ هذا شلون نطلع من الآية؟ شلون نستخرج من الآية الشريفة؟ الآية الشريفة تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن الكريم الإرادة فيه ظاهرا أنها إرادة في واقع الأمر إرادة تكوينية. ليش؟ لأن إذا إرادة تشريعية بمعنى الله يقول شرعت لكم الدين لتكونوا طاهرين هالشكل، هذا ما باختصاص لأهل البيت سلام الله عليهم، لأنه كل المسلمين هالشكل. الله شرع الدين فقط لأهل البيت أو شرع للكل؟ شرع للكل، لكن أهل البيت كانوا الدرجة العليا في الالتزام، فإذا شرع للكل إذا ميزة أهل البيت ما هي؟ القرآن ذاكر أهل البيت، قال أهل البيت، فلا بد من اختصاص. إذا الإرادة التشريعية ليست هي المقصودة هنا قطعا، المقصود إرادة غير تشريعية أو إرادة ملفقة، إرادة ملفقة من التشريعية والتكوينية. يعني الله عز وجل يا أهل البيت شرع لكم الدين ليطهركم به، وكذلك أتم ذلك بإرادة تكوينية فصرتم ماذا؟ معصومين بالفعل. هذا هو المهم، مهم أن تكون الآية شهادة بعصمة أهل البيت سلام الله عليهم فعلا، هذا الشيء الذي نبحث عنه. فإذا الإرادة إرادة مشتركة، إرادة تشريعية من جهة وإرادة تكوينية من جهة أخرى. الشيء الآخر أنه المقصود بأهل البيت من هم؟ الواقع ما أريد أنا أدخل في المعنى اللغوي لأهل البيت، كلمة أهل لها معاني، المركب من أهل وبيت، أهل البيت لها معاني، آل البيت لها معاني، آل وحدها لها معاني، لها استعمالات. هذا موضوع طويل عريض، ما لنا شغل بهذا الموضوع. يعني من الناحية اللغوية هذا الموضوع ما يهمنا. ليش ما يهمنا؟ لأن أنا أحتاج إذا ما كان عندي دليل على المعنى المقصود، أما إذا عندي دليل على المعنى المقصود ما أحتاج هذا. كثير من الآيات الشريفة نفسر هذه الروايات، يعني مثلا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يحتاج أبحث عن هذه المفاهيم مفصلا؟ ما يحتاج. ليش؟ لأن ورد عندي نص قطعي لا يقبل الجدل، يقول أن المقصود هنا علي بن أبي طالب عليه السلام. خلص بعد، ما يحتاج أنا أروح أتفلسف زايد. الذين آمنوا من هم؟ وهذا عنوان عام، وكذلك الذين يقيمون الصلاة عنوان عام، وهم راكعون عنوان عام. ما يحتاج هذا، ما يحتاج هذا كلام، ما تحتاجه أنت، لأن بعد ورود النص الذي يحسم الموقف يصبح البحث في هذا بحثا ترفيا للترف أو للعبث. جد مثلا الآية الكريمة التي نعم تأمر بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني دائما إذا قرئ القرآن يجب الإنصات، أو يستحب أحيانا ويجب أحيانا، لا شك أنه مطلوب دائما، ولكن درجة المطلوبية الزامية بحيث إذا خالفت أكون آثم أو لا. في حالات مرة إذا خالفت يلزم هتك حرمة القرآن، هذا حرام قطعا تأكيد، فيجب الإنصات. مرة ما يلزم هتك حرمة القرآن، مجلس منعقد وحرمة القرآن محفوظة، لكن واحد كلم صاحبه بالزاوية كلام، ها يعني ولو فرض مثلا 5 ثواني، ما يستلزم الهتك، هذا حرام يعني الله يدخل جهنم؟ لا يدخل جهنم، لكن لو انه انصت لكان خيرا له. زين الالزام وين؟ بقطع النظر عن قضية الهتك وعدم الهتك، هذا عنوان، وهذا العنوان له اطلاق. يمكن انا في مجلس، يمكن اكون في بيتي، يمكن اكون في عملي، في اي حال يجب علي ان انصت حتى لو لم يلزم هتك، حتى بدون هتك انا ملزم بالانصات. هذا وين؟ قالوا هذا اذا صليت جماعة يجب عليك ان تنصت اذا قرأ الامام. زين هذا من تستفيد من الآية؟ الآية تقول إذا قرأ الإمام، ما قالت الآية وإذا قرأ القرآن فاجتمعوا مطلقا. منين استفدنا؟ استفدنا من الدليل الخاص. أوضح من هذا، أقيموا الصلاة، الله قال أقيموا الصلاة، لأن الصلاة مرة تكون 10 مرات باليوم، مرة 20 مرة باليوم، مرة كل ساعة صلاة مثلا. الصلاة مرة تكون ركعتين، مرة 3، مرة 4 إلى آخره. أنا منين أستفيد؟ يحتاج أبحث أقول مفهوم الصلاة كذا، أقيم الصلاة كذا، ما يحتاج، هذا تعب الخالي. ليش؟ لأن الحديث القطعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وبإجماع المسلمين حدد وقال أن المقصود مثلا 5 فرائض، والفريضة الأولى كذا عدد، الثانية كذا عدد، بعض الركعات ثنائي، الصلوات ثنائية كالصبح، أو ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالعشاء والظهرين. فبعد ورود النص الذي يشرح لي المقصود يحتاج أبحث البحث اللغوي؟ أتعب نفسي؟ ما يحتاج. في آية التطهير نفس الكلام، هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم في مفهوم أهل البيت، المقصود بأهل البيت، وأن الآية في سورة هود في قصة إبراهيم قالت أتعجبين من أمر الله، في قصة خطاب زوجة إبراهيم لما بشرت بنعم بغلام، أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. في سورة هود يجي واحد يقول شوف شيخنا الآية دليل صريح على أن كلمة أهل البيت تطلق على النساء، شفتم مع المشكلة؟ ما كلام هذا عجيب غريب. أنا ما أتكلم على مستوى المعنى اللغوي حتى تأتيني بآية تقول أن كلمة أهل البيت تطلق على النساء، أو أنه مثلا في لغة العرب كلمة أهل البيت تطلق على النساء. لما واحد يسأل واحد يسأله يقول له صحتكم إن شاء الله زينة، أهل البيت بخير، أهل البيت يعني عيالك مثلا بخير، سأفرض ما ندخل فيها النقاش، هذا نقاش عقيم عقيم ما محتاجيه. تماما مثل قضية عدد الركعات، لما إجا الدليل قال له الصبح تصلي 2 والمغرب 3، يحتاج أبحث بعد عن مفهوم صلاة وما تقوم به الصلاة، ولازم يكون 10 فرائض أو 5 وكل فريضة 3 أو ما يحتاج. هذا البحث اللغوي ما أحتاجه، لأن بعد ورود النص حشم الموقف. في قضية أهل البيت التفتوا، هذا جواب دامغ يريحكم من كثير من الأخذ والرد الذي الحقيقة يبث هنا وهناك، سواء في فضائيات أو في أشرطة كاسيت أو في غير ذلك، لأن هذا الكلام به كلام كثير كما تعلمون. يريحك جوابك هذا أنه ورد بالنص عن النبي صلى الله عليه وآله، النص الصحيح الفصيح الذي رواه الترمذي في صحيحه وغيره باعتراف القرطبي وغير القرطبي، أكثر من واحد بالعشرات، قرابة 70 طريق، 70 رواية فقط من كتب إخواننا جمهور المسلمين، وقرابة 30 رواية من طرقنا، 100 رواية، 100 حديث ورد عنه صلى الله عليه وآله أن المقصود بأهل البيت في هذه الآية الكريمة هم فاطمة أبوها بعلها بنوها. ما يحتاج بعد تعب كثير، شوف لك موضوع ثاني تكلم به، ها؟ يبقون 3-4 أيام بس يبحثون أهل البيت لغة، وزيد بن أرقم قال المرأة ما تشم من أهل البيت، ولكن يستدل علم اليمن هل أخذ ورد هذا؟ عندنا مشاكل كثيرة قد توجه نحلها، مسألة واضحة غاية الوضوح. أم سلمة تقول لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام تحت كساء خيبري، من منطقة خيبر، تحت كساء خيبري. فتبين هذا الحديث الذي نسميه حديث الكساء أصلا موجود، يعني حتى في الصحاح أصلا موجود. ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم إن لحمهم لحمي ودمهم دمي وحربهم حربي وسلمهم سلمي إلى آخره. فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة تقول دنوت إليه، رفعت طرفا من الكساء يا رسول الله أو أدخل؟ قال لا، إليك لا تدخلي، إنك على خير وإلى خير، ولكن هذه الآية الكريمة لا تتناولك، هذه خاصة بآل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بأهل البيت هذا فرغنا منه، بالإرادة فرغنا منها، كيفية استفادة العصمة من الآية الكريمة قربت لحضراتكم بأن الآية الكريمة لما ذكرت أهل البيت قطعا تريد نوع خاص من التطهير، وإلا التطهير التشريعي هذا عام لكل المسلمين، لابد تريد نوع خاص من التطهير وهو الشهادة لهم بالعصمة بالفعل. هذا خلاص يبقى سؤال بنفسك، السؤال كيف نعمم العصمة، عصمة آية التطهير لمن لم يكونوا داخل الكساء ممن صدق عليهم عنوان أهل البيت سلام الله عليهم؟ يعني التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الثقلين الشهير الذي أيضا رواه الخاص والعام، أحمد روى، مسلم روى، قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي. هؤلاء هم الثقل الذي أتركه فيكم. كتاب الله من جهة، الثقل في اللغة العربية أنفس ما تملك، يقال ثقله في المكان الفلاني، يعني أنفس أهم أقدس أعظم ما تملك هو في هذا المكان، ثقل تعبر عنه. كتاب الله عز وجل وعثرتي أهل بيتي. المسلمون في واقع الأمر ما اختلفوا في أن التسعة صلوات الله عليهم من أهل البيت، التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم، لم يختلف اثنان أنهم من أهل البيت بالتأكيد، يعني من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال عترتي أهل بيتي قطعا يريد هؤلاء التسعة، لأن المسلمين كما ذكرت بالإجماع أطبقوا على أن التسعة عليهم السلام داخلون في عنوان أهل البيت، فإذا دخلوا في عنوان أهل البيت شملتهم الآية المباركة، لأن الآية الكريمة أرادت من؟ أرادت أهل البيت، فإذا صدق عليهم عنوان أهل البيت إذن دخلوا في الآية المباركة ببركة حديث الثقلين فتشملهم عصمة آية التطهير. هذه نقطة. مضافا للدليل العقلي نقول أن السبب في عصمة أهل الكساء سلام الله عليهم ما هو السبب؟ هو أن الله جعلهم حججا على خلقه. على فكرة قبل ما أسترسل في هذا، نفس حديث الثقلين هو فيه دلالة أخرى على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهو قوله صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لن تضلوا يعني أبدا ما تضلون إذا تمسكتم، هذا كاشف عن عصمة أهل البيت. ليش؟ لأنه قرنهم مع القرآن، والقرآن معصوم، فإذا كان يجوز عليهم الخطأ يعني راح نكون معصومين 100% أو لا نخطأ ونصيب. إذا جاز عليهم الخطأ قطعا راح نخطأ ونصيب، ما الشكل؟ مثل ما واحد يتبع لقائد يخطئ ويصيب، هو بالفعل أيضا راح ماذا؟ هو ما يصير الصانع أكثر من الأستاذ. إذا أستاذ يخطئ ويصيب هو بالتبع يخطئ ويصيب. فلما النبي صلى الله عليه وآله قال لن تضلوا، لن للتأبيد، أبدا لن تضلوا، يعني أن من تتبعونه ماذا؟ معصوم. هذا واضح. لكن الدليل العقلي أن الله إذا احتج على خلقه بحجة فلا بد أن يكون معصوما، لأنه بدون عصمته لا تتم الحجة على الخلق. الخلق يحتاجون إلى صيغة دينية معصومة، لأن إذا كانت غير معصومة الدين تنتفي الحاجة إليه. ليش تنتفي؟ لسبب بسيط واضح. شو التفتوا لي زين، الدين اصل الدين اتكلم، اذا يصير بي خطأ وصواب كنت في الحاجة اله، لان الله اذا يتركنا هالشكل بدون دين واعتيادي الناس تصرفاتهم بعضها خاطئة وبعضها ماذا صحيح، لو تخليهم بدون دين يعني تصرفاتهم 100% تكون خاطئة او لا، بعض تصرفاتهم خاطئة وبعضها ايش صحيحة مطابقة للواقع في علم الله. كذلك لو تترك التشريع علمهم للبشر، البشر لما يشرع وما يكون 100% غلط تشريعاته، لابد بيها صحيح وبيها خطأ. فاذا الله ينزل لدين بيه صحيح وخطأ، الميزة ما هي؟ ولو يخليني على حالي هالشكل مثل ما يقال على اسم دمه تخليه، هو على اسم دمه ايضا يخطئ ويصيب. فالدين يجب ان يكون معصوما، اذا معصوم لا بد ان تأتي به حجة معصومة، يعني حجة بشرية اقصد، بشرية معصومة. ليش؟ لان قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة. فاذا يجوز علي الخطأ اذا ثلاثة، ما وصلتني حجة الله كاملة. لاحظ ان الرسول مثلا صلى الله عليه وآله اذا قال قوله حجة مطلقا، اذا فعل شيء مثلا اتوضأ ما اتكلم بالسان، اتوضأ بطريقة معينة هذا فعله حجة، شايف؟ تقريره حجة، تقرير هذا اصطلاح اصولي، تقريره يعني اذا حدث شيء وعلم به وهو قادر على منعه ولم يمنع فقد اقره، هذا نسميه تقرير، هذا لا قول ولا فعل. فاذا كان تقريره جائز على الخطأ، وفعله يجوز على الخطأ، وقوله يجوز على الخطأ، راح يوصلني الدين كامل سالم؟ لا. فتبين بالقطع يجب ان يكون معصوما. هذا المعنى ما يختص برسول الله صلى الله عليه وآله، وانما قائم مقام رسول الله نفس الشيء، لان مثل ما الجيل الاول يحتاج الى حجة بشرية معصومة، الجيل الثاني يحتاج، والثالث والرابع، والى يوم القيامة. والله عز وجل اكمل حجته، اكمل حجته. البشر ماذا صنعوا؟ البشر جاءوا الى هذا اللطف الالهي فحجبوه عن انفسهم. شلون حجبوه؟ خذلوه، حاربوه، قتلوه، مزقوه كل ممزق. فغيب الله ثاني عشرهم سلام الله عليهم، الامام الثاني عشر غيبه عن الابصار. الان لا تقول لي الله الان فعلا ما انعم علينا بدين مثلا كامل، لانه الخطوط مختلفة، الاجتهادات مختلفة، الدين واحد. قطعا هالاربع اراء بيها خطأ وبيها صواب، الصواب واحد، الصواب ما واحد منها مو كلها. وين الدين الكامل السالم 100%؟ هذا تقصيرنا، هذا بعد مو تقصير الله. الله اكمل حجته، بعث محمدا صلى الله عليه وآله، والرسول ايضا اعلن بمن يلي الامر من بعده، سواء بحديث الثقلين بغير حديث الثقلين، واوصاهم عن الثقلين بالثقلين، قال لا تتقدموهما فتضلوا. اللي يمشي امام الدليل، واحد ما يعرف الطريق، الدليل توجهه جيدا، الدليل يمشي ليدلك على الطريق. فاذا انت مشيت امام الدليل ما راح تعرف الطريق بشكل صحيح، لازم دليل يكون امامك حتى يدلك، شايف جيدا. فالمقصود يقول لا تتقدموهما فتضلوا، ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا. الواقع الشكل، توصيات متكررة الرسول صلى الله عليه بمختلف الصيغ، بمختلف الصيغ. يعني ارجوك التوصية بيش تقول، لما تريد تعبر عن شخص يقوم مقامك في الحجة في الخلافة، شو تعبر عنه؟ شو تريد تقول؟ النص شلون يكون؟ مرة تقول خليفتي، مرة تقول إمام من بعدي، مرة تقول وليكم من بعدي، مرة تقول مولاكم من بعدي، مرة تقول وصي مثلا. هذا كله سوى الرجل، ما خلى شيء، ما خلى نص، ما ترك صيغة دل على نصب علي سلام الله عليه ومن بعده من أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله. فالله ما جهل الأقوام موضعها، لكنهم ستروا وجه الذي علموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم، فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون، ولاة الأمر أين هم. أوصل إله بوصل عثرة أحمد، أوصى النبي بوصل عثرة أحمد، فكأنما أوصى بها أن تقطع. قال احفظوني في الكتاب وعثرتي، فهما يضيع الحق مهما ضيع، أما الكتاب فمزقته أمية، والعثرة الهادون أمسوا صرعا. على أرض كربلاء تلك الأجساد الطاهرة المطهرة، ذلك الجسد الذي طالما حمله رسول الله على عاتقه وقال حسين ريحانتي من الدنيا، وإذا بريحانة رسول الله تمزق كل ممزق. استخدموا كل ألوان الأسلحة اللي عندهم، سيوفهم استخدموها ضده، رماحهم شهامهم، ما كفاهم هذا، حتى بالحجر كانوا يرمونه، هذا الحجر الذي شج جبهة الحسين عليه السلام، ما اكتفوا بكل هذا، حتى بعد مصرعه سلام الله عليه رضوه بحوافر خيولهم. وما اكتفوا بهذا، نعم، حتى سلبوه عليه السلام. لهذا تعرف من هنا عظمة مصاب بنات رسول الله أطفال الحسين، لما مروا بهم على مصرع الحسين الشافوا ما الذي رأوا؟ كيف رأوا جسد أبي عبد الله الحسين؟ قيل أن القوم منعوهم من أن يودعوا أجساد ومصارع أهليهم مباشرة، قالوا ودعوهم وأنتم على ظهور النياق. ولكن طفل من أطفال الحسين، عزيزة من عزيزات الحسين، سكينة لم تتحمل. قيل أنها لما نظرت إلى جسد أبيها أبي عبد الله لم تتطعم نفسها على ناقتها، فقدت شعورها لما شافت جسد أبيها الحسين مقطعا بالسلاح، لهذا ألقت بنفسها واعتنقت الجسد الشريف. ما أدري كيف اعتنقت الجسد الشريف المقطع بالسيوف، الرواية تقول اعتنقت جثته وهي تقول أبا يا أبا من الذي حج وريدك، أبا من الذي خضب الشيب التريب وترب الخد الخضيب، وضيعتنا بعدك أبا عبد الله، يا والدي والله ضيمة أنا صير من زغريتي، والناح من بعدك لجيمة. يقول الشيخ الكفعمي أنها سمعت صوتا من المنحر الشريف، هذه كرامة للحسين لا تستغربها، إذا نطقت الشجرة لموسى فلماذا لا ينطق نحر أبي عبد الله الحسين يقول بني سكين قولي لشيعتي شيعتي مهما شربتم عذب مائني. والله سيدي ما نسيناك وان شاء الله ما تنسانا في ذلك اليوم يوم العطش الاكبر. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او غريب فاندبوني. يا حسين او سمعتم بقتيل او غريب فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرح قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. اضاف لها بعض الشعراء ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وسقوا سهم بغي بدل الماء المعين. شيعتي لو شفت من عدكم رضيع ذكر عبد الله الرواه من النجيع بين يدي طاح وتكور سريع اطفال شنو ذنوبه وساياته. الله اكبر. حرقه حرقه سيدي ابا عبد الله. يا مؤمن بقيت الطفله تصيح وتندب وتبكي عند جسد ابي عبد الله. يقول الراوي حتى ابكت كل عدو وصديق. خاف عمر بن سعد ان ينفجر الموقف ضدها فصاح ببعض الاعراب قال امنعوها عن جسد ابيها اقبلوا اليها عز علينا ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. الصور الصور الحال يا مواليها. يقول فجاء اليها عده من الاعراب قالوا لها قومي فابت ان تقوم وهكذا ثلاثا وضربوها بالسياغة والطفلة تلوذ بجسد الحسين ولما لم تقم جروها. هذا هنا صعب على لسانها من رخصتك يا فرج الله يا حجة ابن الحسن من غلاء جسد ابيها. قامت وعينها شابحة على جسد الحسين. بويا برضاك لا غصبا عليك. حاشا حاشا. بويا برضاك لا غصبا عليك يجرني العدو من بيندي انا اصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك لكن معذور معذور يا القطع وريدك. اياه ما ادل اليتيم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.